بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النوع 53، المؤتلف والمختلف، من الأسماء والألقاب والأنساب. يعني هذا قد يكون هذا في الأسماء، وقد يكون في الألقاب، وقد يكون في الأنساب ونحوها. هو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم، هذا لا يحتاجه إلا العالم، فإذا جهله العالم ووقع في أخطاء فهذا قبيح يكون عليه، لا سيما أهل الحديث. لماذا؟ لأن أهل الحديث هم أكثر الناس احتياجا للأسماء والألقاب، فالحديث هو متن وسند، والأسانيد تطول وتتعدد، ومن لم يعرفه كثر خطأه ويفتضح بين أهله. وهو بدأ لام التعريف، وهو ما يتفق في الخط دون اللفظ، يعني يأتلف في الخط ويختلف في اللفظ. وفيه مصنفات، أي أن الحفاظ قد ألفوا فيه مصنفات عديدة لجماعة من الحفاظ، وأول من صنف فيه عبد الغني بن سعيد، عبد الغني بن سعيد المقدسي، ثم شيخه الدارقطني، وتلاهم الناس، أي جاءت المصنفات بعدهما كثيرة، ولكن أحسنها وأكملها الإكمال لابن ماتولا. هكذا يرى أن أحسنها الإكمال لابن ماتولا المتوفى عام 475، لكن كتاب التوضيح لابن ناصر الدين المتوفى عام اسمه توضيح المشتبه لابن ناصر الدين المتوفى عام 804 تحقيق نعيم العرقسوسي، طبع في مؤسسة الرسالة في 9 مجلات، أجلها وأوسعها وأحسنها. قال ابن الصلاح: على إعواز فيه، يعني هناك بعض الأسماء فاتت ابن ماتولا. طبعا ينوال ابن ماتولا لما يأتي ببعض الرواة وليس لأهل العلم كلام فيهم كان يعني يبين الأحكام عليهم، هذا كأنه في نسيته. جيد. قال: وهو ما يتنعم. قال المصنف: وأتمه الحافظ أبو بكر ابن نقطة، ابن نقطة ذيل على كتاب الإكمال بذيل مفيد، ثم ذيل على ابن نقطة الحافظ جمال الدين ابن الصابوني والحافظ منصور بن سليم، ثم ذيل عليهما علاء الدين مغلطاي، هذا العلامة الكبير علاء الدين بن مغلطاي، اسمه مغلطاي بن قليش، علاء الدين مغلطاي بن قليش، تركي حنفي المذهب، محدث كبير له مصنفات عجيبة. وإذا استدرك على عالم يعني تجده يعني يسهب بالفوائد والعوائد، يعني له تذيل على تهذيب الكمال في 10 مجلدات تتعجب مما فيه. وجمع فيه الحافظ أبو عبد الله الذهبي مجلدا سماه مشتبه النسبة، الذهبي سماه مشتبه النسبة، طبعا الحافظ بن حجر شرحه بتبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لكن ابن ناصر الدين سماه توضيح المشتبه. فأجحف في الاختصار، أي الذهبي، واعتمد على ضبط القلم، يعني هناك أشياء ضبط القلم لا يكفي، لابد من ضبط الحروف. فجاء شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر فألف تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، فما ضبطه الذهبي بالقلم ضبطه الحافظ بن حجر بالحروف. ولهم مثل غندر يقولون بضم الغين وسكون النون وفتح الدال، لكن في الضبط أحيانا بالحروف، إذن حتى الوزن في الأسد يقال على وزن الحيوان وهكذا. فألف تصير المنتبه بتحرير المشتبه فضمنه وحرره وضبطه بالحروف، هذا الذي مهم جدا ضبط الحروف. واستدرك ما فاته في مجلد ضخم، واستدرك أشياء على الذهبي، فاتت الذهبي، وهو أجل كتب هذا الأنواع. هذا كلا يقوله في أربع مجلد، في أربع مجلدات، لكن التوضيح لابن ناصر الدين أجل وأحسن. وهو أي هذا النوع منتشر لا ضابط في أكثره، وإنما يضبط بالحفظ، يعني ليس له قواعد. لماذا؟ لأن الأسماء كما سماه أهله، مثلا في الابن ماجه هل هو بالتاء أم بالهاء، ليس له قاعدة، إنما كيف سماه أهله. فالراجح أنه ابن ماجح بالهاء، مثل ابن وارح وابن منده، كله بالهاء. إذن هو يحفظ، ويحفظه الإنسان بالصواب، يعني يتوصل الإنسان إلى الصواب. وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا، وما ضبط منه قسمان، أحدهما على العموم من غير اختصاص بالكتاب، مثل سلام، كله مشدد سلام، إلا خمس: وارد عبد الله ابن سلام اللي هو مخفف، الإسرائيل الصحابي، ومحمد بن سلام ابن الفرج البيكني، طبعا مختلف فيه يرحمكم الله، حتى ألف المنذري جزءا مختصا في ضبط محمد بن سلام، هل هو محمد بن سلام أم محمد بن سلام. شيخ البخاري: الصحيح تخفيفه، يقول النووي الصحيح تخفيفه باعتبار أنه مختلف فيه، كما روي عنه: ولم يحكي الخطيب وابن ماشولة يرحمكم الله والدارقطني وغنجار غيره. وقيل هو مشدد، أي سلام، محمد بن سلام، حكاه صاحب المطالع وجزم به ابن أبي حاتم وأبو علي الجياني. قال ابن الصلاح: والأول أثبت. لماذا الأول أثبت؟ لأنه هو الذي صح عنه. قال العراق: وكأن من شدد التبث عليه بشخص آخر يسمى محمد بن سلام ابن السكن البيكندي، أيضا كلاهما بيكندي، لكن هذا صاحبنا محمد بن سلام ابن الفرج الصغير، فإنه بالتشديد. وسلام بن محمد بن ناهض المقدسي، وسماه الطبراني سلام بزيادتها، وجد محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي. قال المبرز في كامله: ليس في كلام العرب سلام مخفف إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي وسلام بن أبي الحقيق. قال وزاد آخرون: سلام بن نشكم بتثليف الميم فيما حكي خمار كان في الجاهلية، والمعروف تشديدهم. قال شيخ الإسلام: ويؤيد التخفيف قول أبي سفيان بن حرب يمدحه: سقاني فرواني كميتا مدامة على ظمأ مني سلام ابن مشكم، يعني هذا يدل على أنه مخفف. قال العراقي: وبقي أيضا سلام ابن أخت عبد الله بن سلام، صحابي عده ابن فتحون وسعد بن جعفر بن وسعد بن جعفر بن سلام السيدي، روى عن ابن البطي ذكره ابن نقطة، ومحمد بن يعقوب بن إسحاق بن محمد بن موسى بن سلام النسفي، روى عن زاهر بن أحمد ذكره الذهبي. وأما سلمة بن سلام أخو عبد الله بن سلام فلا يعد رابعا، لأن أباهما ذكر أو ذكر. نعم، عمارة ليس فيهم، شف عمارة ليس فيهم بكسر العين إلا أبي ابن عمارة الصحابي، يعني كله عمارة، ولا يفيه عمارة إلا ممن صلى القبلتين، حديثه عند أبي داود والحاكم. ومنهم من ضمه، يعني قال عمارة، ومنهم من ضمه، ومنهم من قال فيه ابن عبادة، يعني أبي بن عبادة، وقال أبو حاتم صوابه أبي، يعني على الثاني. ومن عداه جمهورهم بالضم، أي كله عمارة. ذكر الجمهور زيادة من المصنف، يعني زيادة من النووي على ابن الصلاح، لأنه عمم الضم فاعترض عليه بما زاده المصنف أيضا في قوله. وفيهم جماعة بالفتح وتشديد الميم، يعني وفيهم جماعة بالفتح عا وتشديد، يعني عمارة، فمن الرجال عمارة أحد أجداده ثعلبة والد يزيد وعبد الله وابو حاتم، وأحد أجداد عبد الله بن زياد البلوي، وجد عبد الله بن مدرك بن القمقام وغيرهم. ومن النساء عمارة بنت عبد الوهاب الحمصية، وعمارة بنت نافع بن عمر الجمحي وغيرهما. كريز بالفتح، يعني فتح الكاف، وكسر الراء كريز، وكسر الراء مكبرة، يعني ليس كريز، هذا هو مكبر، في خزاعة، وبالضم مصغرة كريز في عبد الشمس وغيرهم، خلافا لما حكاه الجياني، الجياني صاحب كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل، عن محمد بن وضاح من تخصيصه بهم. طبعا عزا إلى تقييد المهمل، وهذا من الكتب المهمة، وحققه فحل التحقيق اللي هو الشيخ علي العمران تحقيقا نفيسا، كتابا مهم جدا تقييد المهمل. قال ابن الصلاح: ولا يستدرك في المفتوح بأيوب ابن كريز الراوي عن عبد الرحمن بن غن لكون عبد الغني ذكره بالفتح لأنه بالضم كما ذكره الدارقطني وغيره. طبعا المحقق لم يحقق ولم يشكلهم، وكان عليه أن يشكله وأن يحقق ما الصواب فيه. يعني المحقق لابد أن تكون له يعني اجتهادات تبين فيها قدرته ويبسط الأمر للقارئ. حزام بالزاي والحاء المهملة المكسورة في قريش وبراء وفتح الهاء في الأنصار. قال العراقي: قد يتوهم من هذا أنه لا يقع الأول إلا في قريش ولا الثاني إلا في الأنصار، وليس مرادا، بل المراد أن ما وقع من ذلك في قريش يكون بالزاي حزام، وفي الأنصار يكون براء اللي هو حرام. وقد ورد الأمران في عدة قبائل غيرهما، فوقع بالزاي في خزاعة، يعني قبائل تمت حزام حرام، وبني عامر بن صعصع وغيرهما، وبراء في بلا بلي قبيلة بلي وخثعم وجذام وتميم بن مر، وفي خزاعة أيضا، وفي عذرة وبني فزارة وهذيل وغيرهم كما بينه ابن ماتولة. طبعا كتاب ابن ماتولة كتاب كبير في 9 مجلدات، يعني في 9 مجلدات غير محقق. طبعا لو يحقق تحقيقا علميا رصيا رضيا ربما يبلغ في 12 مجلدا. العيشيون بالمعجمة قبلها تحتية، وأوله عين المهملة، يعني عين وليست غين. بصريون منهم عبد الرحمن بن المبارك وبالمهملة مع الموحدة، كوفيون منهم عبيد الله بن موسى وبالمهملة مع النون، شامي منهم عمير بن هاني وبلال بن سعد التابعي. قال ذلك الخطيب والحاكم، قدم الخطيب بعد الحاكم، الأولى تقديم الحاكم على الخطيب. وزادوا بالقاف أوله والمهملة. قيسيون بطن من تميم، لأن الخطيب 463 أما الحاكم 405. وقال المصنف كابن الصلاح غالبا، فإن عمار بن ياسر عنسي مع أنه معدود في أهل الكوفة، وعبارة ابن ماتولة والسمعاني وعظم عنس في الشام وعامة العيش في البصرة. قال العنسي والعيشي. طبعا الآن لا تشكل عندنا بسبب النقاط، لكن في عدة قرون كانوا يكتبون بدون نقاط. أبو عبيدة بالهاء كلهم بالضم عبيدة وليس عبيدة. قال الدارقطني: لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح. السفر سيسمى فلان أبو سفر، وهذا يستخدم كثيرا بفتح الفاء، لا بس لا بس لا ترده السفر بفتح ال... مناسبة ماذا؟ نجحت؟ لا علم ولا نظر. اللهم صل على سيدنا محمد. السفر بفتح الفاء كنية وبإسكانة في الباقي. يا بني إذا كنت أيها الفتى إذا كنت تحتفل بالمولد النبوي فعليك أن تصوم كل اثنين، لأن النبي كان يصوم دائما الاثنين، فلما سئل قال إنه يوم ولدت فيه، فهذا هو الاحتفال بأن نصوم كل اثنين. والمؤمن لا يذكر نبيه يوما واحدا في العام، إنما يذكره في 5 صلوات، ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا وأنبتك الله نباتا حسنا ونفع الله بك البلاد والعباد آمين. قال ابن الصلاح: من المغاربة من سكر الفاء من أبي السفر سعيد بن يحمد، وذلك خلاف ما يقوله أهل الحديث. تعرف أحد كنيته أبو سفر؟ ناجي الدوسري أبو سفر، نعم. قال العراق: ولهم في سفر الحوالي. إيه سفر أيضا، نعم نعم. سفر الحوالي معروف، أنا لقيته عام 2004 سلمت عليه، وكان يظنني فلسطيني وكان يدعو لي الحمد لله. قال العراق: ولهم في الأسماء والكنى سقر بسكون القاف، وقد يرجع ذلك على إطلاقه. ولهم أيضا شقر بفتح المعجمة والقاف. هذه الأسماء تسمى يعني الأفراد نادرة جدا، مثل أجمد مرة عندنا. ولم يظهر لي وجه الإيراد، يعني يقول لم يظهر لماذا أورده مع العلم لا يوجد أسماء بهذه. عسل بكسر العين ثم إسكان السين المهملة، إلا عسل ابن ذكوان الأخباري البصري بفتحها، يعني فتح العين وليس بكسرها، ذكره الدارقطني وغيره. طبعا الدارقطني في أي كتاب؟ في المؤتلف المختلف، وهو الكتاب قلنا من عجائب الدنيا هذا الكتاب، طبع بتحقيق العالم العراقي الدكتور موفق عبد القادر عبد الله من أحبابنا في مكة المكرمة منذ 30 عاما، وقد نال الجنسية السعودية، وهو طيب جدا ومحبوب، وله تأليفات وله تحقيقات جزاه الله خير الجزاء. من وجده منكم فليبلغه سلامنا. قال ابن الصلاح: وجدته بخط أبي منصور الأزهري بالكسر والإسكان ولا أراه ضبطه. غنام، شوف غنام كله بالمعجم أي الغين المفتوحة، يعني معجمة ليست عين وأنها مفتوحة ليست غون، والنون المشددة غنام، يعني من الاغتنام، من الإنسان يغتنم الفرص ويغتنم الزمان. إلا والد علي بن غنام ابن عثام ابن علي العامر شوف بالمهملة والمثلثة، يعني ليس بالموحدة نون بل هو بالمثلثة أي ثاء، وحفيده أيضا قمير كله مضموم، قمير مصغر أنه تصغير قمر قمير، إلا امرأة مسروق بن الأجدى فبالفتح أي قمير، وكسر الميم بنت عمر قمير. مسور كله مكسور أي كسر الميم ميم، الميم ساكن، مخفف الواو المفتوحة، إلا ابن يزيد الصحابي وابن عبد الملك اليربوعي فبالضم والتشديد للواو المفتوحة. قال العراقي: لم يذكر ابن معتولة بالتشديد إلا ابن يزيد فقط، ولم يستدركه ابن نقطة ولا من ذيل عليه. وذكر البخاري في التاريخ الكبير ابن عبد الملك في باب مسور ابن مخرمة، وهذا يدل على أنه عنده مخفف. وذكر مع ابن يزيد مسور ابن مرزوق، وهو يدل على أنه عنده بالتشديد. الجمال كله بالجيم في الصفات، منهم محمد بن مهران الجمال، هو طبعا في الأعلى مشكول الجمال، وفي الأسفل عندي طبعة الشيخ مازن ليست مشكولة، هذا ما يصح. فحتى لو كان ما شكلها كان ينبغي على الطباع اللي هو غسان البابة صاحب دار الجوزي عليه أن يأخذ المثل من الأعلى يضعه في الأسفل. الإنصاب الجمال كله بالجيم في الصفات، منهم محمد بن مهران، ضبطها بن مهران محمد بن مهران وهو الصواب الجمال شيخ الشيخين شيخ البخاري ومسلم. إلا هارون بن عبد الله الحمال، يعني حتى نفرق بين الجيم المعجمة من الحاء المهملة، فبالحاء المهملة كان بزازا فلما تزهد حمل، كان يبيع القماش، ولكن لما صار زاهد صار حمل. نحن نعرف شخص في هيت يعني كان كريم جدا فأصبح ينفق من محله حتى أفلس ثم صار حمالا. وحكى ابن جارود عن ابنه موسى الحافظ أنه كان حمالا فتحول إلى البز، يعني قسم قلبوها. وقال الخليلي وابن الفلكي: لقب به لكثرة ما حمل من العلم، يعني بعضهم قال لكثرة ما حمل من العلم سمي حمالا. وقال ابن الصلاح: لا أراه يصح. واستدرك العراقي على هذا الحصر بنان بن محمد الحمال الزاهد، سمع من يونس بن عبد الأعلى وغيره، ورافع بن نصر الحمال سمع من يونس بن عبد الأعلى وغيره، ورافع بن نصر الحمال سمع من أبي عمر بن محمد وأحمد بن محمد الحمال أحد شيوخ أبي النرسي. قال المصنف اللي هو النووي زيادة على ابن الصلاح، طبعا لو قال المختصر لكان أولى، لأنه يعني اختصر الكتاب وليس أنه صنف الكتاب، لبيان ما احترز عنه بقوله في الصفات: وجاء في الأسماء أبيض بن حمال المأربي، نسبة إلى المأرب فك الله عنهم ودفع الله عنهم القتل، السبئي صحابي عداده في أهل اليمن، حديثه في السنن، أي في السنن وليس في الصحيحين. إذا كان في السنن وفي الصحيحين قال عند الجماعة. وحمال بن مالك الأسدي شهد القادسية بالحاء وغيرهما. الهمداني بالإسكان، الهمداني يعني إسكان الميم، والمهمل أي إهمال الدال، لا نقول الهمدان يعني، هذا الهمداني. بعدها نسبة إلى قبيلة همدان، لا نقول نسبة إلى قبيلة همدان، همدان مدينة وهمدان قبيلة. في المتقدمين أكثر منهم في المتأخر، ومنهم فيهم أبو العباس بن عقدة وجعفر بن علي الهمداني من أصحاب السلفي، أي أبي طاهر السلفي. وعن السلفي ليس نسبة إلى السلفي، السلفي كانت له ثلاث شفاه فيقال السلفي. وبالفتح والمعجم نسبة إلى البلد، في المتأخرين أكثر منهم في المتقدمين. قال الذهبي الصحابة والتابعون وتابعوهم من القبيلة، وأكثر المتأخرين من المدينة، ولا يمكن استيعاب هؤلاء ولا هؤلاء، ولا يمكن استيعاب هؤلاء ولا هؤلاء، لكثرة هؤلاء أهل القبيلة كثر وأهل المدينة كثر. وسيأتي أنه لم يقع في الصحيحين والموطأ من الثاني، يعني كله الهمداني وليس الهمداني. عيسى بن أبي عيسى ميسر الغفاري أبو موسى الحناط بالمهملة والنون، أي المهملة هي الحاء ليست جيما ولا خاء، والنون اللي هي النون، نسبة إلى بيع الحنطة. وبالمعجمة مع الموحدة نسبة إلى بيع الخبط، لما قال الخباط، الخبط الذي يأكله الإبل، يعني هو شيء بالشجر فيخبطونه ويجمعونه حتى تأكله الإبل. وبالمعجمة مع المثنات من تحت نسبة إلى الخياط، لما قال الخياط يبقى بالمعجمة مع المثنات، مثنات يعني نقطتان تحتية وليست فوقية، إذا كانت نقطتان فوقية ماذا تكون؟ تاء. كلها نعم كلها جائزة فيه، لأنه باشر الثلاثة، أي حناطا وخياطا وخباطا. قال ابن سعد كان يقول أنا خياط وحناط وخباط، كلا قد عالجت، أي اشتغلت جميع صناعات. ستجد بعض سليمان الراجحي رجل معروف كان يعمل أول حياته يعمل بالشهر بريال واحد، فتجد كثير من الأشخاص يعني يعيش حياته، يعني والدي الله يرحمه لما يحدثنا عن الأعمل ما يعني كان يعمل عطار، تعرف المعنى عطار؟ بعطر يعني هذا تكون لديه دابة ويذهب بها على القرى ويطوف بها، فله قصص مع الذئاب، يعني كان يسير ويأتيه الذئب وكيف أنه يدفعه عن طريق المقدح وعن طريق المجلاع وغيرها. وأولها أشهر ومثله مسلم بن أبي مسلم الخياط فيه الثلاثة، ولكن الثاني أشهر فيه، ومثل هذا يؤمن فيه الغلط ويكون اللافظ فيه مصيبا كيف نطق. القسم الثاني ضبط ما وقع في الصحيحين فقط أو فيهما مع الموطأ. شوف لماذا الموطأ؟ يعني الموطأ الناس قد اعتنوا به عناية فائقة، أو في أحد الثلاثة، يعني بعض الكتب خاصة في أسماء البخاري أو أسماء مسلم أو أسماء الموطأ، وبعضها في الصحيحين بعضها في الثلاثة بعضها في الموطأ. يسار كله بالمثنات التحتية، يعني المثنات هي نقطتان وتحتية ليست فوقية. ثم المهملة أي سين وليست شين إلا محمد بن بشار، هذا بالموحدة التحتية وبالمعجمة الفوقية المثلثة بندار، فبالموحدة أي باء والمعجمة هي شين. قال الذهبي وهو نادر في التابعين معدود في الصحابة، معدوم في الصحابة. وفيها سيار ابن سلامة وابن أبي سيار بتقديم السين على الياء المشددة. بشر كله بكسر الباء الموحدة وإسكان المعجمة إلا أربعة، فبضمها أي الموحدة وإهمالها أي السين، عبد الله بن بشر المازني صحابي ابن صحابي، وبشر بن سعيد، وبسر بن عبيد الله الحضرمي، وبسر بن محجن الديلي، وقيل هذا بالمعجمة قاله سفيان الثوري، وحكى الدارقطني أنه رجع عنه وحديثه في الموطأ فقط. قال العراقي في شرح الألفية الألفيه طه هذا علم من الذي شرحها العراقي. هاي ألفيته نفس العراقي اسمها التبصرة، قال نظمتها تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي والمسند، وقد طبع على روح أخيك 10,000 نسخة، فعليك أن تعلم أيها الفتى. ولم يذكر ابن الصلاح بسرا المازني فحديثه في صحيح مسلم على ما ذكره المزي في التهريب، إنما ذكر ابنه عبد الله. وقال في نكته، النكت ما هذا النكت؟ شو اسم النكت؟ يورك. هو قال في شرحه للألفية العراقي، شرح نظم مقدمة ابن الصلاح بالألفية 1005 أبيات، ثم شرحها بالتبصرة والتذكرة، وسمي شرح التبصرة والتذكرة، وكلاهما طبع بتحقيقه. وله النكت على ابن الصلاح اسمه التقييد والإيضاح، لما أطلق هذا كان بالعراق نسخة خطية بخط المؤلف، ذهبت لأصورها فوجدت الحرام اللي كان مسؤول هناك قد سرقها وباعها في الأردن، ووضع مكانها ماذا؟ كتاب باللغة الكردية، وهذا يحصل كثيرا كان عندنا في العراق. الله حتى بحالة في الجامعة في المكتب الجامعة الكبير كان المكتب فيها أمهات المراجع في تركيا ما شاء الله 500 مكتبة عامة، أفضل شيء في تركيا وقد حوثظ عليها بحمد الله. وقال في نكته قلدت في ذلك المزي، طبعا المزي إمام لكن ليس معصوم، ثم تبين لي أنه وهم، فلم يخرج مسلم لبسر ولا له ذكر فيه باسمه إلا في نسب ابنه. قال نعم يرد عليه أبو اليسر كعب بن عمرو، فهو بفتح التحتية الياء وليس اليو، وحديثه في صحيح مسلم ولكنه ملازم لأداة التعريف غالب، يعني ليس يسر ولا يسر، اليسر، فلا يشتبه بخلاف الأولين، يعني احنا نخاف من الأسماء التي تشتبه يؤتى بها ليفرق بينها. بشير كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة، المعجمة اللي هي الشين بشير، إلا اثنين فبالضم ثم الفتح، بشير اللي هو مصغر ابن كعب العدوي وحديثه عند البخاري، وبشير ابن يسار الحارث المدني، وثالثها بضم المثنات من تحت فتح المهملة يسير ابن عمرو هذا، وقيل ابن جابر، هاي تشتبه فيؤتى بها، ويقال فيه أسير بالمهملة، ورابعا بضم النون فتح المهملة قطن ابن نسير. يزيد كله بالزاي المكسورة والتحتية المفتوحة أولا إلا ثلاثة، بريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري بضم الموحدة وبالراء المفتوحة. وقع عند البخاري في حديث مالك بن الحويرث كصلاة شيخنا أبي بريد عمرو بن سلمة، فذكر الهروي عن الحموي، طبعا صواب هكذا الحموي بيائين وليس الحموي، الحموي اللي هو يروي عن الفرابري والفرابري يروي عن البخاري، عن الفرابري عن البخاري أنه بضم الموحد وفتح الراء، وكذا ذكره مسلم والنسائي في الكنى، وبه جزم الدار قطني وابن ماشولة، والذي عند عامة رواة البخاري بالتحتية والزاي كالجادة. وقال عبد الغني لم أسمعه من أحد إلا بالزاي ومسلم أعلم، وبه جزم الذهبي. شوفنا أحال المحقق إلى توضيح المشتبه لابن ناصر 9/228، هذا الكتاب جدا مهم وطبعته جيدة. ومحمد بن عرعر ابن البرند الشامي بالموحدة والراء المكسورتين، البرند باء مكسورة والراء مكسورة، وقيل بفتحهما ثم النون الساكنة البر، يعني البرند. وعلي بن هاشم ابن البريد، شوف ابن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء ومثنات من تحت، البراء كله بالتخفيف البراء وليس البراء، إلا أبا معشر يوسف بن يزيد البراء، وأبا العالية زياد بن فيروس البراء فبالتشديد. حارثة كله بالحاء، أكمل يا أبا مالك. ها حارثة كله بالحاء المهملة والمثلثة إلا جارية بن قدامة ويزيد بن جارية. شوف هذا جارية وهناك حارثة. باعتبار قديما كان ما يستخدمون النقط فأتي به. نعم. وعمر بن أبي سفيان بن سيد بن جارية والأسود بن العلاء بن جارية بن قدامة ويزيد بن جارية فبالجيم. جرير بالجيم والراء إلا حريز إلا حريز بن عثمان. حريز بن عثمان الرحبي الحمصي. نعم. وأبا حريز عبد الله بن الحسين فبالجيم. قال العراقي والأسود بن العلاء بن جارية الثقفي وعمر بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أيضا. وروى مسلم للأول حديثا البئر جبار في الحدود والثاني حديثا لكل نبي دعوة. وروى له البخاري قصة قتل قبيل. جرير كله بالجيم المفتوحة والراء المكسورة والمكررة إلا حريز بن عثمان الرحبي الحمصي. وأبا حريز عبد الله بن الحسين الأزدي الراوي عن عكرمة بالحاء المفتوحة والزاي أخيرا. ويقاربه حدير بالحاء حدير لا هو قابل حدير بالحاء المهملة المضمومة. ويقاربه حدير بالحاء المهملة المضمومة والدال المهملة المفتوحة آخره راء. والد عمران روى له مسلم. نعم. ووالد زيد وزياد لهما ذكر في الموازي في صحيح البخاري بلا رواية. في صحيح لو من صحيح. في صحيح البخاري بلا رواية. خراش كله بالخاء معجمة المكسورة والراء وآخره معجمة إلا والد الربعي فبالمهملة. يعني ربعي بن حراش معروف الذي آل على نفسه أن لا يحق حتى يرى مقعده في الجنة أو في النار. هذا تابعي. قال مغسل قل فلما غسلته ابتسم. طبعا مثال غسل فوجد شيئا يحدث به وإذا غسل ورأى سوءا لا يحدث به. نعم. ولذا ينبغي أن يغسل الناس الثقات وهذه أسرار يظهر الإنسان خيرها ويستر شرها. نعم. وأدخل ابن ماكولا هنا خداشا بالدال فقد روى مسلم عن خالد بن خداش قال الذهبي ولا يلتبس لأن هو الذي يلتبس الذي هناك شيء يشبهه. نعم. قال العراقي فلذا لم أستدركه. جيد. قلت هو من نمط حدير ونحوه. حدير حدير ونحوه. حصين كله بالضم للمهملة والصاد المهملة إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح. وأبا ساسان حضين بالضاد إيه حضين بالضاد المنذر فبالضم والضاد المعجمة مفتوحة. ولا نعرف في رواة الحديث من اسمه من اسمه حضين سواه. وهو تابعي جليل قاله الحاكم وتبعه المزي. قال العراقي لكن في الصحيحين من قصة عتبان بن مالك من طريق ابن شهاب ليس عتبان عتبان لا خطأ من قصة عثمان بن مالك من طريق ابن شهاب سألت الحصين بن محمد سألت الحضينة سألت الحضينة بن محمد الأنصاري عن حديث محمود بن الربيع فصدقه فزعم الأصيلي والقابصي أنه بالمعجمة. قال المزي وهو وهم فاحش وصوابه بالمهملة. إيه خلاص نأتي به إذا أخطأ الراوي وزعم أنه حضين نأتي به كما هو ننقل قوله ويشار إلى الصواب بعده. هذا الصواب أنه حصين لكن هو ماذا قال؟ قال حضين فإحنا ننقل عنه كما قال. نعم. وأدخل في هذا القسم حضير بالراء وهو والد السيد الأشهلي أحد النقباء ليلة العقبة. حازم كله بالمهملة والزاي إلا أبا معاوية محمد بن خازم الضرير. قال أبا معاوية الضرير اللي يروي عن الأعمى شوف من أوثق الناس بيتوفي عام 95 يوم. نعم. فإنه بالمعجمة. يعني هذا الوحيد خازم والبقية كله حازم. حيان كله بالمثنى من تحت مع المهملة إلا حبان. هذا حبان يعني وليس حيان. نعم. حبان بن منقذ والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحيى بن حبان وجد حبان بن واسع بن حبان. وحبان بن هلال الباهلي منسوبا إلى أبيه وغير منسوب إليه. وغير منسوب. نعم. فيتميز بشيوخه كقولهم يعني لما نجد اسمان متشابهان نميزه بالشيوخ وبالتلاميذ. نعم. حبان عن شعبة وحبان عن مهيب وحبان عن همام وغيرهم، كحبان عن أبان وحبان عن سليمان بن مغيرة فبالموحدة وفتح الحاء المهملة. نعم. وإلا حبان بن عطية. طبعا هو تهذيب الكمال يعني يعين الطلاب في هذا، يرجع إلى تهذيب الكمال يميز من المقصود. نعم. وحبان بن موسى السلمي المروزي منسوبا إلى أبيه وغير منسوب. المروزي هو احنا مروض الرود ومروض الشهلج، هي اثنين نفس الشيء، لان يعني يقول هذا المروذي بالذال والمروزي للتفريق بينهما، وكلاهما في خراسان ارض القلاق والقلق التي سماها جعفر المنصور. ولذا من اراد ان اول ما تبدا الثوره من وين، من مروض الرود ام من مروض الشهلج؟ قال من مروض الشهلج، فبدأت الشرارة من هناك يا سيدي. إنه مو فيها خراسان، مو فيها يهود، هذه أصفهان. أصفهان. نعم. هذه خراسان كانت فيها هرات. هرات كانت. بكابول هي هرات الله بكابول. بأفغانستان هرات مدينة في أفغانستان. هي هذه يعني هذا يعني هي خراسان. شاملة هذه لها وزيرستان أفغانستان. للاثنين. شاملة لهما كليهما. فكانت هرات في ذاك الزمان من أجمل ما يكون، كانت أجمل من بغداد في حينها، لكن خربها المغول. نعم. نعم. فيتميز بشيوخه كحبان وحبان عن عبد الله وابن المبارك. نعم. وحبان ابن العرقة فبالكسر للحاء والموحدة. وقيل إن ابن عطية بفتح الحاء. وقيل إن ابن العرقة بالجيم. والأول فيهما أصح وأشهر. والعرقة أمه فيما قاله القاسم بن سلام، والمشهور أنها بفتح العين وكسر الراء ثم قاف. وقال الواقدي بفتح الراء، وقيل لها ذلك لطيب ريحها. وسألت عن القاسم بن سلام والقاسم بن سلام. سلام. لا سلام، هل يشخص القاسم من سلام؟ سلام بس واحد على أيام. نعم. جيد. واسمها قلابة بكسر القاف بنت شعبة أم شين ابن سهام ابن سهم، وتبنى أم فاطمة، واسم أبيه حبان بن أبي قيس، وقيل ابن أبي قيس. ويدخل في هذه المادة جبار بفتح الجيم والموحدة ابن صقر، وعدي بن الخيار بكسر المعجم وتحتية مخففة، حبيب كله بفتح المهملة إلا خبيب ابن عدي، وخبيب بن عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري، وهو خبيب غير منسوب. الراوي عن حفص بن عاصم في الصحيحين، وعن عبد الله بن محمد بن معين في صحيح مسلم. محمد بن عبد الله بن محمد بن معن وليس معين. معن. سواء يعني معين خطأ، وفي صحيح مسلم معن. نعم. وجده كذلك، إلا أنه لا رواية له في الصحيحين ولا في الموطأ. وأبا قبيل كنية عبد الله بن الزبير، كنية بابنه قبيل، ولا ذكر له في شيء من الكتب الثلاثة فبضم المعجمة. طبعا هذا قبيل كان في زمن عبد الملك بن مروان في المدينة النبوية، وكان المسؤول على المدينة النبوية عمر بن عبد العزيز، كان والي المدينة، وجاء كتاب يعني من الخليفة بسجن خبيب، فلما سجن كان المعذب يعذبه فمات بالتعذيب في زمن عمر بن عبد العزيز، فكان عمر كثيرا ما يراه في المنام. اي سبحان الله العظيم، باعتبار ان والده عبد الله قد قتل، والذين قتلوه هو الحجاج بن يوسف، يعني كان جندي من جنود الدولة الأموية، فكان يعني الأنظار عليه، فعمر كان رحيما، لكن جاءه الأمر باعتقاله اعتقله، ويعني الأمير لا يستطيع أن يعني يرقب الرعية رقبا كاملا، وكان ما يأمر بالإنصاف والإحسان وعدم الظلم، لكن يحصل فمات، فبقي يعذب ويراه في المنام كثيرا عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. السلام عليكم.